بالطاعات والعبادات وينقص بالمعاصي والموبقات. وإن من أجل الطاعات والعبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات عبادة من أيسر العبادات وأسهلها ومن أسفل العبادات وأرفعها، ليس لها وقت محدد، بل تكون في الليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في السر والعلانية، إنها ذكر الله عز وجل. لذا نظمت هذه الخطبة تحت عنوان ولذكر الله أكبر. اذكروا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يكفي الذاكر لله عز وجل شرفا أن الله يذكره في الملأ الأعلى. قال سبحانه فاذكروني أذكركم. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. خلي بالك، ليس العجب من فقير يلجأ إلى غني، ليس العجب من ضعيف يلجأ إلى قوي، وليس العجب من قوله سبحانه وتعالى فاذكروني، وإنما الشرف والفخر في قوله سبحانه أذكركم فاذكروني أذكركم. يكفيك شرفا يا من تذكر الله عز وجل أن تكون معروفا في الملأ الأعلى بين الملائكة. أحد السلف الصالح لما جلس بين يدي طلاب العلم قال لهم: والله إني لأعلم متى يذكرني الله عز وجل. فتعجبوا وقالوا له: كيف ذلك؟ فقال: أوليس سبحانه القائل فاذكروني أذكركم؟ فوالله ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أحبتي في الله، ذكر الله عز وجل ليس خاصا بأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه حينما سأله نبيه زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. نبي الله موسى قال لربه: رب اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشهد به أثري. ما السبب؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. دعني أسألك سؤالا: لماذا بنيت المساجد؟ لماذا أقيمت المساجد؟ ستقول للصلاة. راجع معي آيات سورة النور. قال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما بنيت المساجد إلا لذكر الله عز وجل، بل ما شرعت الصلاة إلا لذكر الله عز وجل، وما فرضت الصلاة ولا الزكاة ولا الحج إلا لذكر الله عز وجل. قال سبحانه مخاطبا نبيه موسى: وأقم الصلاة لذكري. قال سبحانه حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة. قال سبحانه حكاية عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والصلاة ما هي إلا ذكر لله عز وجل، ومجالس العلم ما هي إلا ذكر لله عز وجل، وتلاوة القرآن ما هي إلا ذكر لله عز وجل. أوقفتم على مكانة الذكر؟ أوقفتم على منزلة الذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع معاذ بن جبل فيقول له: يا معاذ، والله جميلة أحبك. والله لا أدري كيف استطاع سيدنا معاذ أن يملك قلبه بعد تلك الكلمات. من يقول لمن؟ من يخاطب من؟ صفوة خلق الله صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إلى الله عز وجل يقول لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. فيقول معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تدعن في ظهر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. دائما ردد هذا الدعاء في ظهر كل صلاة وقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يأتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رجل أعرابي يقول له: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، أي كثرت علي الطاعات والعبادات، دلني على عمل أتشبث به يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. ورد أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه داود في الزبور، فقال له المولى سبحانه وتعالى: يا داود، أتدري من أسرع الناس مرورا على الصراط؟ فقال سبحانه وتعالى مجيبا على ذات السؤال: الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة بذكري. واعلم أخي الحبيب بأن ذكر الله عز وجل مراتب. هناك ذكر باللسان، وهناك ذكر بالقلب، وهناك ذكر باللسان والقلب. فالذاكر لله حي وإن حبست منه جميع الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. قال حبيب رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فذكر الله عز وجل يرطب القلب ويقوي القلب وينور الأعضاء والجوارح ويورد في الأعضاء الإنابة والخشية والحياء من الله عز وجل والخوف من الله عز وجل والرجاء فيه. لذلك تستطيع أن تفرق بين الذاكر لله عز وجل وبين الغافل عن ذكر الله عز وجل، حتى بالنظر إلى وجوههما، وحتى ولو لم ينطق أحدهما فيأبى الله عز وجل إلا أن يكسو وجوه وقلوب الذاكرين له بنوره. يأبى الله عز وجل إلا أن يكسو وجوه وقلوب الذاكرين له بنوره. شتان شتان شتان بين من يقول: أنا ربكم الأعلى، وبين الذاكر لربه الذي يخر ساجدا يقول: سبحان ربي الأعلى. شتان شتان بين الذاكر لله عز وجل صاحب القلب الحي وبين ميت القلب غافل عن الله عز وجل، بديء الألفاظ، بديء الكلمات، متجرئ على الله عز وجل في الليل والنهار. شتان شتان بين هذا وذاك. لذلك أخي الحبيب، العبادة الوحيدة التي ليس لها وصف محدد أو عدد محدد أو هيئة محددة هي ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول خبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل جعل حدا معلوما تنتهي إليه كل فريضة ثم عذر أهلها في حال عذر غير ذكر الله عز وجل. فإن الله عز وجل لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أهله اللهم إلا في حال غياب العقل. غياب العقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي صححه شيخنا الألباني من حديث أبي هريرة رضي ذكرا وذاكرات. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: إذا أيقظ الرجل أهله فصلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويصف حفظ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس يصف الذاكر لله عز وجل فيقول: هو الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في أدبار كل الصلوات، وكلما أراد النوم وكلما استيقظ من نومه وغدوا وعشية، أي أذكار الصباح والمساء، وكلما غدا أو راح من منزله. هذه هي صفات الذاكر لله عز وجل. بل ويخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم الذاكر لله عز وجل. الذاكر لله عز وجل كثيرا لا ترد دعوته. ذكر ابن الجوزي في مناقب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وطير الله ثراه، الإمام أحمد ذهب في سفرة له ثم دخل المسجد فصلى العشاء، ثم انتظر في المسجد حتى يأتي وقت الفجر وظل يقرأ في كتبه، فأتى الحارس من يحرس المسجد، أتى إليه وقال: أخرج من المسجد. قال له: يا هذا، إني أجلس في بيت من بيوت الله. وكان الحارس فضل غليظا، قال له: قلت لك أخرج من المسجد. فخرج الإمام أحمد فجلس على أعتاب باب المسجد، فخرج الحارس قال له: ألم أقل لك أخرج من المسجد؟ ثم مال إلى رجله فجره من رجله فرماه في الطريق. فرق لحال الإمام أحمد بن حنبل رجل خباز، قال له: يا هذا، تعال إلي. وفي زمن سلفنا الصالح كان الناس يعرفون العلماء بكتبهم وسمعتهم، يعني لو نظر رجل إلى الإمام أحمد لا يدري هل هو الإمام أحمد بن حنبل أم الإمام الشافعي، لا يدري أشكالهم، ولكنهم يعرفون الأئمة والعلماء بكتبهم وسمعتهم. فقال الرجل الخباز: تعال يا هذا إلى حيث أعمل، إلى المحل الخاص بي، واجلس في هذا المحل حتى يؤذن للفجر. فذهب معه الإمام أحمد بن حنبل ثم وضع كتبه وأخذ يراقب الرجل. الرجل كان خبازا، كان يستيقظ قبل الفجر ثم يبدأ في عمله من أجل البيع والشراء. فتعجب الإمام أحمد لحال هذا الرجل، الرجل طوال عمله يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما مل وما تعب. فسأله الإمام أحمد: منذ متى وأنت على تلك الحالة؟ قال: منذ كذا وكذا من السنين. قال: ألم تتعب؟ ألم تشعر بالملل؟ قال: لقد تعودت حتى كأني ألهمه، أي حتى كأني أتنفس أنفاسي، صرت أذكر الله عز وجل ليل نهار حتى بدون وعي في أي وقت أذكر الله سبحانه وتعالى. فقال له الإمام أحمد: وهل وجدت أثرا لذلك؟ هل وجدت أثرا وبركة في ذلك؟ قال له: نعم، ما من دعوة أدعو الله عز وجل وما من سؤال أسأله المولى سبحانه وتعالى إلا وأعطاني إياه إلا شيئا واحدا. فقال له الرجل، وقال له الإمام أحمد: وما هو هذا الشيء؟ فقال له الرجل: أن أرى أحمد بن حنبل أمام عيني. فضحك الإمام أحمد وقال: والله لقد جاءك الله بأحمد بن حنبل مجرورا برجله إلى محلك، والله لقد جاءك الله بأحمد بن حنبل مجرورا برجله إلى محلك. هذه هي بركة الذكر، ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الذاكر لله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم، وفي رواية: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل. لذلك أخي الحبيب يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله يحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر بني إسرائيل بخمس كلمات، ومن بين تلك الكلمات ذكر الله عز وجل. فقال نبي الله يحيى: ومثل ذلك، أي مثل الذاكر لله عز وجل، كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثر فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه. فهكذا يكون العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه وتعالى. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه التقى بنبي الله إبراهيم ليلة الإسراء والمعراج، ونبي الله إبراهيم كان ساكنا ظهره إلى البيت المعمور، هو بيت بمحاذاة الكعبة، بمعنى لو أذن الله عز وجل لهذا البيت أن يخر ساقطا لسقط على الكعبة مباشرة. البيت المعمور بيت يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك يذكرون الله عز وجل ولا يعودون إليه، وكأن الله يريد أن يقول لك: أيها المسلم، إن كنت تغفل عن ذكري فعندي من يذكرني ليل نهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. التقى النبي صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم، فقال خليل الرحمن: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فرد النبي عليه السلام ودار بينهما حوار، فقال خليل الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أقرب أمتك مني السلام. على خليل الرحمن السلام ورحمة الله وبركاته. خليل الرحمن يقرئك السلام يا عبد الله، ويقرئنا جميعا السلام: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لم يقل غراس الجنة الصلاة والعبادة والزكاة وقراءة القرآن، كل هذه العبادات ما هي إلا ذكر الله عز وجل، ولكن قال خليل الرحمن: غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ثم ينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول له ربه: أظلمك كتبت الحافظون؟ أتنكر من هذا شيئا؟ هذه أعمالك، هذه هي ذنوبك، هذه معاصيك، أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له ربه سبحانه وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. ثم تخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: يا رب، ما تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات والجبال من الذنوب والمعاصي؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله تعالى شيء، فلا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. شوف القادمة، وهذه الأجمل والأفضل: حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، كيف تغفل عنهما أيها الإنسان؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يروى أن رجلا في واقعنا المعاصر لما سمع هذا الحديث من أحد العلماء والدعاة الربانيين ظل يدعو إلى الله عز وجل بهذا الحديث. لم يكن هذا الرجل عالما أو داعية مشهورة أو طالب علم مجتهد، وإنما ظل يدعو إلى الله عز وجل بهذا الحديث. كلما التقى بأي أحد من المسلمين قال له يا هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أصيب هذا الرجل بسرطان في المخ فحان وقت إجراء عملية جراحية وقال الأطباء نسبة نجاح هذه العملية لا تكاد تتعدى 3%. فتعجب الأطباء هذا الرجل بعد العملية سيموت بيوم أو يومين على الأقل. فالرجل أعطاه الدكتور الميك والمخدر الرجل نام الرجل ولم يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقسم الطبيب بالله ويقول طوال العملية يردد ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعد إجراء العملية الجراحية خرج الطبيب فإذ به يسمع صوت الرجل. لقد خرج الرجل من غرفة العمليات بعد أن استيقظ وقال له يا دكتور يا دكتور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم خر مغشيا عليه فاضت روحه إلى بارئها مع قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا منزلة ومكانة الذكر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. دعني أسألك بالله عليك لو أتيت أنا وأنت يوم القيامة وتساوينا في الأعمال والحساب وبالتالي سيتساوى في الجزاء ولكن فوجئت ان عندك 1 مليار نخلة او 3 مليار نخلة في الجنة وانا عندي 2 مليار نخلة في الجنة الملك واسع اسال الله ان يرزقني واياكم الجنة نخلة ساقها من ذهب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. طيب ما السبب؟ انا وانت تساوينا في الاعمال والحساب وبالتالي لابد ان نتساوى في الجزاء. السبب في زياده عدد النخل الخاص في الجنه انك كنت تلهج دائما بذكر الله عز وجل. اما انا كنت افكر في الدنيا افكر في الاموال اصبحنا نفكر في الدنيا اكثر. كلام الناس الان 90% من كلام الناس عن الدنيا ولا حول ولا قوه الا بالله. اصبحنا ننشغل بذكر مساوئ وعيوب الناس ونسينا عيوبنا. نعيم الزمان والعيب فينا وما للزمان عيب سوانا ونحن ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا. بدلا من ان تنشغل بذكر مساوئ وعيوب غيرك انشغل باصلاح عيوبك وانشغل بذكرك لله سبحانه وتعالى. ولو ان هناك وقت يخفف فيه الذكر لكان بعد انقضاء مناسك الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. لو ان هناك وقت يخفف فيه الذكر لكان هذا الوقت بعد انقضاء مناسك الحج. ولكن الله عز وجل يقول في كتابه فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. ويقول سبحانه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله هلكت امراه في الطاعون فرعاها ابوها في المنام فسال عن حالها فقالت لقد قدمنا على امر عظيم وقد كنا نعلم ولا نعمل والله لتسبيحة واحدة أو ركعة واحدة أفضل من الدنيا وما فيها. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وتعالي، فأعرف لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو يخبرنا عن السبعة الذين يغدوهم الله في ظله يوم لا ظله، والبر والبحر فين من عطاياه، الطير سبحه والوحش وجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لك والشكر لك، لا ند لك، العالم الذري الخفي لا الفلك، ما كان من جن وانس او ملك الا وقد شهدوا بعلم الملك لك، واصلي واسلم على خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، وخير من طاف بالبيت الحرام، وخير من قرأ القرآن وأعلم الناس بالحلال والحرام، أقصد وأعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، لقد توعد الله عز وجل بالويل والعار والشنار لمن غفلت قلوبهم وألسنتهم عن ذكر الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، اي نقص، كما قال سبحانه: ولم يتركم اعمالكم، اي لم ينقصكم اعمالكم. من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. ويقول عليه الصلاه والسلام: ليس يتحسر اهل الجنه، ليس يتحسر أهل الجنة على شيء أشد عليهم من ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. هذه الحسرة، يتحسر أهل الجنة على الساعات التي مرت عليهم لم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيها. ويخبرون سيدنا معاوية رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، حينما دخل على حلقة في المسجد فوجد مجموعة من المسلمين جلسوا يذكرون الله سبحانه وتعالى، فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: آلله ما أجلسكم إلا لذاك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذاك. فقال لهم سيدنا معاوية: أنا والله إني لم أستحلفكم تهمة، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. وإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حلقة في المسجد فوجد مجموعة من المسلمين يذكرون الله سبحانه وتعالى، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما أجلسكم؟ فقالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ما من به علينا وهدانا للإسلام. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لذاك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل فأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. يا من أتيت إلى المسجد وأنت الآن تجلس في مجلس من مجالس الذكر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، أي مجالس العلم. يا من أتيت ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وما جلست إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وما أتيت إلا لله عز وجل، أبشرك بأن الله يباهي بك الملائكة. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن لله ملائكة سيارة يتفقدون أحوال الناس، فإذا وجدوا مجلسا من مجالس الذكر تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم. فحف بعضهم بعضا بأجنحتهم، فإذا تفرق أهل مجلس الذكر صعدت الملائكة فيسألهم ربهم: من أين أتيتم؟ فتقول الملائكة: أتينا من عند عباد يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. فقال لهم المولى سبحانه: ايه؟ فقالت الملائكة: لا يا رب، والله ما رأوك، ما رأوك يا رب. فقال لهم المولى سبحانه وتعالى: فكيف لو رأوني؟ فقالت الملائكة: لو رأوك لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتكبيرا. فقال لهم المولى سبحانه وتعالى: وما يسألونني؟ فقالت الملائكة: يسألونك الجنة يا رب. فقال لهم المولى سبحانه وتعالى: هل رأوها؟ فقالت الملائكة: لا ما رأوها. فقال المولى سبحانه وتعالى: فكيف لو رأوها؟ كيف لو رأوا الجنة؟ فقالت الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد علي حرصا وأشد لها طلبا. فقال لهم المولى سبحانه وتعالى: ومما يتعوذونني؟ فقالت الملائكة: يتعوذون من عذابك ومن جهنم يا رب. فيقول لهم المولى: فهل رأوا عذابي؟ هل رأوا جهنم؟ فقالت الملائكة: لا يا رب. فقال لهم المولى سبحانه: فكيف لو رأوها؟ كيف لو رأوا جهنم؟ فقالت الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فقال لهم المولى سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم فلان، إنما جاء لحاجة، لم يأتي لذكرك يا رب، جاء لحاجة من حوائج الدنيا. فقال لهم المولى سبحانه وتعالى: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ذكر الله عز وجل بيبين لك قد ايه انت غالي عند ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى اخر الايه، الى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. اياك ان تغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، اياك ان تنسى ربك، هتنسى ربك هينسيك نفسك. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اياك ان تغفل عن ذكر ربك، والا ستعيش في ضنك وشقاء وهموم وهموم وكروب لا تعلم اولها من اخرها. قال سبحانه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وان تقرب الي بشبر تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله. وذكر ابن الجوزي في كتاب صفه الصفوه قال: ما من يوم الا والجليل ينادي سبحانه وتعالى. أود منك أن تنتبه معي إلى تلك الكلمات العظيمة. يقول ابن الجوزي: ما من يوم إلا والجليل ينادي: ما أنصفني عبدي أذكره وينساني، أذكره وينساني، أتودد إليه وأذهب عنه البلايا وهو معتكف على خطاياي. ماذا تقول لي يا عبدي إذا جئت إلي؟ مرة أخرى يقول المولى سبحانه وتعالى: ما من يوم إلا والجليل ينادي: ما أنصفني عبدي أذكره وإنساني، أتودد إليه وأذهب عنه البلايا وهو معتكف على خطاياي. ماذا ستقول لي يا عبدي إذا جئت إلي؟ ويروى أن نبي الله سليمان لما ركب الريح يوما قال: حراس يحرس الأرض، لقد أوتي ابن داوود ملكا عظيما، الطير تظلله والرياح تحمله. فحملت الرياح تلك الكلمة وألقتها في أذن نبي الله سليمان، فعاد إلى هذا الرجل الحراد فقال له: يا هذا، والله لتسبيحة واحدة يقبلها الله عز وجل أفضل مما أوتي ابن داوود وآله. داود يفنى. يقول أحد سلفنا الصالح: والله لتسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن خير له من جمال الدنيا تجري معه ذهبا. ويروى أيضا أن نبي الله سليمان لما مر على طير يخاطب أنثاه فقال لمن حوله: أتدرون ما يقول هذا الطائر لأنثاه؟ فقال: لا يا نبي الله. فقال نبي الله سليمان: يقول لأنثاه، يقول هذا الطائر لأنثاه: تابعيني على ما أريد منك، تابعيني على ما أريد منك، فوالله ما أريد منك تلذذا، ولكن أريد أن يخلق الله فيما بيننا خلقا يسبحه ويذكره. والله ما أريد منك تلذذا، ولكن أريد أن يخلق الله بيننا خلقا يسبحه ويذكره. أخي الحبيب، من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا كما قال سبحانه. واعلم بأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللهم زين ألسنتنا بذكرك، اللهم زين ألسنتنا بذكرك، اللهم زين قلوبنا بذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك الخائفين منك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا فيه وارزقنا حسن العمل فيه، اللهم بلغنا رمضان وبلغنا فيه وارزقنا حسن العمل فيه. اللهم انا نسالك الجنه من غير مناقشه حساب ولا سابقه عذاب، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا. يا رب من نقصد وانت المقصود، يا رب الى من نلجا وانت الرب المعبود، يا رب الى من نرفع وكف الضراعه وانت صاحب الكرم والجود. دعوناك ربنا كما امرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات اعمالنا. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطا او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، تم ما تم وتقدم، والله تعالى اعلى واعلم. ونسبه العلم الى الله اسلم واقم الصلاه.